من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول الباحث عن الحق والحقيقة، حول ملبي نداء الإيمان والفطرة، حول سلمان الفارسي رضي الله عنه. قصة مليئة بالدروس والعظات والعبر، قصة مليئة بالفوائد الإيمانية وبالفوائد التعبدية، قصة ما أعظمها وما أجلها وما أهمها، بل وما أحوجنا إليها. بينا في اللقاء الماضي ما فعله راهب عامورية مع سلمان رضي الله عنه، ودله وبين له أنه قد أضله زمان نبي، وقال: يا بني، قد أضلك زمان نبي. وهذا فيه دلالة، وهذا فيه دلالة على أن هذا الرجل كان رجلا صالحا يحب الخير ويدل غيره على الخير، كما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت تعرف شيئا أو تعلم خيرا لا تبخل به عن أي أحد، لأن المؤمن كالغيث، مثل المؤمن كالغيث أي كماء المطر، حيثما حل وحيثما وقع نفع، كما قال بعض السلف. هذا الراهب الصالح رحمة الله عليه لا نعرفه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفه سبحانه وتعالى. دل سلمان بما عنده من علامات وأمارات بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودله على أوصاف وعلامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات التي قرأها هذا الراهب في التوراة والإنجيل، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكان بين كتفيه خاتم النبوة، أول علامة في رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولنا في ذلك باع طويل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أمرنا أن يهدي بعضنا بعضا، يعني أن يقدم أحدنا هدية لأخيه لما فيها من ترقيق القلوب وتأليف القلوب وتوثيق العلاقة والمحبة. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من أي أحد، وإن كانت هدية يسيرة يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، يعني يرد هدية مثلها أو أفضل منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، بل ويكافئ بأحسن منها، وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. حري بنا أن نتعلم هذا من رسول الله، أن نقبل الهدايا وأن نكافئ عليها وأن نرد بأحسن منها، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، رسول الله ليس أسوة لنا في الطاعة والعبادات فقط، اسمعوا هذا جيدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أسوة لنا وقدوة لنا في جانب الطاعة وفي جانب العبادة فقط، بل هو أسوتنا وقدوتنا في كل جوانب الحياة وفي كل مناحي الحياة، في العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا أقول كان من حسن خلقه أنه كان يقبل الهدية، بل هذا ما وصفه الله به تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل، أنه صلى الله عليه وسلم إن أهدي إليه وإن أهدى إليه أي أحد أي هدية قبلها رسول الله. بل والله يا إخواني، بلغ من عظيم تواضعه وبلغ من عظيم خلقه وبلغ من لين جانبه صلوات الله وتسليماته عليه، لو أن اليهود الذين كانوا معه في المدينة قدموا له هدية قبلها رسول الله. يعني لو أن جارك الذمي القبطي أو النصراني قدم لك هدية يجوز لك أن تقبلها، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك المرأة اليهودية التي قدمت شاة مسمومة دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمتها ودست فيها السم ودعت رسول الله إليها، فكان من تواضعه ولين جانبه عليه الصلاة والسلام أنه أجابها وأكل من هذه الشاة، إلا أن الله عصمه ونجاه وأخبرته الشاة بأنها مسمومة، فعفى رسول الله عنها أي عن هذه المرأة. فلما مات الصحابي الذي كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتص من هذه المرأة، لأن الصحابي مات بسبب هذا السم الذي دس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعوا رسول الله على الطعام ودعوا رسول الله إلى الطعام، وفي الوقت ذاته دسوا هذا الطعام بالسم الفتاك، وهذه طبيعتهم وهذا ليس عليهم بجديد. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم قتلة الأنبياء والمرسلين. الشاهد من هذا الكلام، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا، وهذه علامة من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وهذا ما وصفه هذا الراهب لسلمان الفارسي، أن هذا الرجل وهذا النبي الذي قد أظل زمانه وحان خروجه يقبل الهدية. فسمعها سلمان رضي الله عنه وجعلها أمارة وأول علامة إن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم له هدية، ولينظر هل يقبلها أم لا. لم ينساها سلمان رضي الله عنه، بل وفي هذا الباب لا أنسى أبدا، كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون بهداياهم ليلة عائشة ونوبة عائشة، يسأل الصحابة أين رسول الله غدا، فإن علموا أن رسول الله غدا في بيت أمنا عائشة، كل صحابي أراد أن يقدم هدية لرسول الله ينتظر يوم عائشة وينتظر نوبة عائشة. لماذا عائشة؟ لأنهم يعلمون منزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النوبة وفي هذه الليلة يكون طيب الخاطر، يكون منصلح الحال والبال، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة حتى يقدموا الهدايا إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الأولى، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة ولا يأخذ الصدقة ولا يدخلها لا على نفسه ولا على أهل بيته، بل وحرمت عليه الصدقة، لا يجوز لآل البيت أن يأخذوا الصدقة، حرمت عليهم الصدقة. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وبأحسن منها، ولا يقبل الصدقة ولا يأكل الصدقة ولا يدخلها على آل بيته. لماذا؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله. من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد راقت من نبوة، إنه سلمان فارس هكذا.